بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحلة جديدة وفي محطة جديدة من برنامج الشارقة الفضائية وبرنامجكم القوة الذاتية. وإحنا مستمرين في محطتنا عشان نوصل للقدرات اللامحدودة اللي الإنسان وهبها له الله سبحانه وتعالى. تعرفين أنا كتبت كتاب اسمه دلوقتي نزل بالإنجليزي حينزل إن شاء الله بالعربي قريب اسمه أسرار السبعة للقوة الذاتية. من أكثر الكتب اللي تمتعت بيها وأنا بكتبها لأن عمال بكتشف قدرات مش طبيعية بالنسبة للإنسان. يعني أبحاث أنا بقى لي أكتر من 23 سنة بعمل أبحاث في القوة الذاتية وكل ما أعمل أبحاث أكتر وأكتر أنا نفسي في طريق مسدود أكني مش عارف حاجة خالص. وكل ما توصل لقوة أكتر كل ما تحس دي بحب الله سبحانه وتعالى أن ادانا كل المعجزات دي وكل القدرات دي من غير ما يطلب مننا حاجة. المحطة اللي احنا جايين فيها دي المحطة دلوقتي اللي احنا هنتكلم فيها في الأهداف. لأن اللي احنا كلمنا لغاية دلوقتي في حاجات معينة كل محطة وديتنا للتانية فبدأنا بالإدراك قلنا بالضبط انت لما تدرك شيء لازم تفكر فيه ولما تفكر فيه لازم تركز عليه ولما تركز عليه هتحس بيه ولما تحس بيه هوديك لشارع من الاثنين يا اما للألم يا اما للسعادة وهناك هيدي لك روابط ذهنية ونفسية وهناك هيربي لك الاعتقاد لان اي حاجة بتفكر فيها وتكررها اكتر من مرة وتحط معها شعورك وحسيسا بتبقى اعتقاد. وبعدين وديتنا المحطة اللي بعدها قوة الثقة في النفس. تعال بس نراجع مع بعض شويه كده عشان نتاكد ان احنا ماشيين مع بعض ولو اي حد بيبص من اول وجديد يبقى عنده فكره احنا كنا بنتكلم في ايه. احنا بدانا بقوه الادراك. قوه الادراك في 6 حاجات معينه: ادراكك لحياتك الروحانيه، ادراكك لحياتك الصحيه، ادراكك لحياتك الشخصيه، ادراكك لعلاقاتك مع نفسك ومع الاخرين، ادراكك لحياتك المهنيه، وادراكك لحياتك الماديه. دي البدايه لكل شيء. مش ممكن انسان يتقدم في اي حاجه في الدنيا من غير ما يدرك اولا هو موجود فين. مش ممكن انزل مثلا اخد سيارتي واروح مكان غير لما اكون عارف انا فين الاول عشان عايز اروح فين. فادراكك لحياتك الروحانيه بتفكر يا ترى علاقتي عامله ازاي مع الله سبحانه وتعالى. تقول ونفسي احسنها اكتر من كده. طب احسنها ازاي؟ طب احسنها امتى؟ هتلاقي ممكن احسنها دلوقتي، ممكن احسنها ازاي؟ كل يوم يكون احسن من اليوم اللي قبله، كل يوم تقرب فيه اكتر من الله سبحانه وتعالى، كل يوم تحب الله اكتر سبحانه وتعالى، تحس قديه بالحاجات اللي اداها لك. عارف الله سبحانه وتعالى نفسه قال لك ان لما تقعد تعد تعد تعد تحصي كل اللي عنده لك مش ممكن اطلاقا تقدر تعدهم. فلما تيجي تفكر يوميا ادي الله سبحانه وتعالى كل اللي تقدر عليه هتلاقي يومك يبقى في منتهى الجمال. بتتوكل على الله سبحانه وتعالى بتوهب لي يومك تلاقي كل يوم طاقتك الروحانية مبنية على الباقي. أنا عجبني جدا اللي هي الحكمة الهندية اللي قالت لك لما يكون التفكير السليم، التفكير السليم في التركيز السليم والتركيز السليم في السلوك السليم والسلوك السليم في رد الفعل السليم. فتبص تلاقي كل ده بيجي منين. احنا طبعا بنزود عليها ان لازم يكون فيها روحانيات. لما كان الإنسان يكون متصل أكثر بالله سبحانه وتعالى وحط الله قدامه باستمرار إن أي حاجة يعملها بيفكر في الله سبحانه وتعالى بتبص تلاقي تصرفاته روحانية. عشان كده بنقول إن وراء كل مشكلة يوجد حلا يوجد حلا روحانيا باستمرار. لما تتكل على الله سبحانه وتعالى هتلاقي كل الخير مفتوح لك باستمرار. ودي الطاقة الروحانية. بعد كده بنتكلم على الجزء الثاني اللي هو الطاقة الصحية أو الركن الصحي من حياتك. الركن الصحي في حياتك بتهتم بنفسك، بتهتم بجسمك، تهتم بوزنك، تهتم بطريقه الاكل اللي بتاكلها، طريقه الافكار. انا اي حد يجي لي في عياده الدكتور عايزك تعالجني عشان انزل وزني، الوزن ده نتيجه، ده سلوك، لكن في جذور. الجذور ده انت عندك اعتقاد شخصي، عندك صوره ذاتيه، عندك برمجه داخليه، عندك تكرار، عندك وغير كده عندك حاجات بتحبها، عندك مصادر داخليه للالم والسعاده. يعني حد مثلا يكون وزنه زياده عايز ينزل وزنه، اول حاجه يعملها يروح موتر كل الحاجات اللي بيعملها، وتاني حاجه يعملها يبدا يلعب رياضه كتير ولا متعود على دي ولا متعود على دي، فبيحرم نفسه فجاه من حاجات بيحبها فبيحط نفسه في الالم. كل ما يفكر فيها يبقى نفسه فيها لانه بيحاول يقاومها. وانا قلت قبل كده خد بالكم اللي انا بقوله، اي حاجه تحاول تقاومها هتقاومك، اي حاجه تحاول تتحكم فيها هتتحكم فيك. وبعدين يبدا يلعب رياضه كتير مش متعود عليها فبيحط نفسه في الالم. فلو اكل حلويات هيزيد فده الم، ولما اكلش حلويات هيبص نفسه بتوحشه، ولو لعب رياضه هلاقيها متعبه بالنسبه له، ولما لعبش رياضه هيزيد تاني. فمحطوط في دوره اسمها الدوره السلبيه. لكن الانسان لما يجي يفكر اللي انا ممكن اعمله النهارده عشان احسن صحتي الاول وبعدين وزني هكون نتيجه هذه الصحه، فانا باكل اكل يكون محترم، اكل يكون صحي بدل ما اكل حلويات والكلام ده كله. ابدا افكر ان انا اكل فواكه اكتر، اكل حاجات فيها ميه. الفاكهه فيها اكتر من 22 صنف من اصناف الفيتامينات. الفاكهة معظمها مية، فبتدي لك كل اللي انت محتاجه. وبعدين تفاحة ممكن تملاك وتدي لك طاقة رائعة وتدي لك سكر طبيعي ينتشر في جسمك. وعلى فكرة الفاكهة بتتهضم في الأمعاء مش في المعدة، فبتتهضم بسرعة وتملاك تماما. كل فاكهة على قد ما تقدر. فتبص لي طبعا اللي أنا بقوله ده لازم باستمرار ترجع للدكتور بتاعك عشان تتأكد الكمية اللي انت بتاكلها تتناسب معك. وفي الحالة دي بتظبط صحتك. مش ممكن اطلاقا تكون صحتك متزنة من غير ما تحرك رجليك وتحرك جسمك شوية. كل مخلوقات الله تبص تلاقي الاسد لازم يجري، الصقر اول ما يقوم منهم يروح شادد رجله، قطة تبدأ تتحرك وتشد نفسها. عشان كده محتاج للطاقة، محتاج طاقة، محتاج طاقة جسمانية، لازم تحرك جسمك شوية. انت عارف واحنا بنتكلم دلوقتي وبنتكلم على الطاقة الجسمانية، على فكرة بمجرد ما خلص بس المراجعة البسيطة دي هنعمل مع بعض شوية تنفسات. النهاردة هنتكلم على الهدف، هنتعلم مع بعض تنفسين وشوية حاجات ممكن نعملها أول ما نقوم من النوم وفي خلال ما الطاقة بتاعتنا تنزل شوية. عارف الحاجات دي، التنفس اللي هنعمله سوا دلوقتي ممكن ينقذ حياتك من تصلب الشرايين، وغير كده كمان من السكتات القلبية اللي خصوصا بتيجي الصبح بدري. هنكمل مراجعة ونرجع تاني نتعلم مع بعض التنفسات دي، وأتمنى إنك تستخدمها تبقى جزء من حياتك. فالوقتي بالنسبة للطاقة الصحية انك بتفكر باستمرار تاكل احسن اكل يكون صحي، مش لازم تاكل كميات كبيرة مرة واحدة، كل على عايز 3-4 مرات لو عايز 5 مرات، لكن حاجات صغيرة وحاجات تتهضم بسرعة. ما تلخبطش الاكل مع بعضه، ما تاكلش حتة لحمة معها رز ومعها بطاطس، هتاخد وقت ضخم ممكن يوصل لغاية 8 ساعات عشان يتهضم. وقبل ما يخلصوا 8 ساعات لنفسك بتاكل تاني فبتتراكم، وبعدين تبص لنفسك زدت وتعبت. فالطاقة الصحية اشرب ماء باستمرار، اشرب عصير فواكه تكون طازة طازجة. بص تلاقي لما تحط قدامك كوباية مية خد شوية شوية شوية شوية، هتبص تلاقي 7 كوبايات مية عدوا بسرعة. اهتم بصحتك على قد ما تقدر، فبتهتم بروحانياتك، قرب أكتر من الله سبحانه وتعالى، اتعلم تطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، اتعلم من هذه الروحانيات الجميلة وتمشي في الدنيا وانت متزن. وبعدين صحتك اهتم بيها. انت عارف دول اللي انا بقول عليه دول جامعة هارفارد قالت لك الحاجات دي 93% من المهارات، المهارات دي المهارات الشخصية. طب قالك 7% تانين قالك مهارات مهنية، ممكن نعلم أي حد التسويق، ممكن نعلمه الإدارة، ممكن نعلمه القيادة، ممكن نعلمك أي حاجة. لكن مين اللي هشغل دول؟ ممكن أنت تكون عندك دكتوراه في تسويق، دكتوراه في الإدارة، ومحدش عارف يتعامل معاك، من نوع العصبي جدا، من نوع اللي خايف على نفسك قوي، مش عايز تكبر حد، محدش عارف يتعامل معاك، ما أنتش مرن، مش عاوز تتدرب. فالنهاردة الشركات العالمية أول حاجة شخص مرن نعرف ندربه، تاني حاجة اتصاله مع الآخرين يعرف إزاي يوصل للتوافق مع الآخرين، وتالت حاجة تحكمه في أعصابه، ورابع حاجة تعلمه مهاراته. يعني عارف السيرة الذاتية زمان كانت نمرة 1 بعدين أصبحت نمرة 7، النهاردة نمرة 14. النهاردة ممكن يسألك آخر كتاب قريته إمتى، فتبص تلاقي الله عايز يعرف أنت مطلع ولا لأ، مش كده وبس، عايز يعرف آخر مرة أخذ فيها عطلة إمتى، يعرف إن أنت متزن ولا لأ. الحاجات دي كلها مهمة جدا بالنسبة للشركات العالمية النهاردة. يا ترى أنت متزن روحانيا؟ يا ترى أنت متزن صحيا؟ وبعدين نرجع بعد كده للجزء الشخصي. الجزء الشخصي بتهتم بنفسك، بتنمي نفسك، بتقرأ، لازم تقرأ كل يوم على الأقل 20 دقيقة، لأن القراءة معرفة تدي لك معلومات، تدي لك قوة لنفسك. اقرأ في مجالاتك، اقرأ في مجالات مختلفة، كل ما تقرأ في حاجة كل ما تدي لك قوة أكتر. وبعدين اسمع أشرطة سمعية، سيارتك هتضيع فيها وقت للصبح، تبص لي أكتر من 1000 ساعة على فكرة، دي إحصائية، 1000 ساعة في السنة موجودة في السيارة، عمال تتخانق مع الأخبار، ممكن تسمع الأخبار. وبعدين خلاص حط أشرطة تدعمك. على فكرة في ناس كويسين جدا جدا هنا في الشرق الأوسط، يعني أنا عايش برا بقالي 30 سنة وشفت طبعا في منتهى الروعة ناس برا، ولما بدأت أجي هنا شفت ناس الحقيقة مش عشان خاطر أنا عربي ومسلم وكلام ده كله، في الشرق الأوسط في ناس أروع بكتير جدا من برا، لأن معظمهم هنا معظمهم دكاترة، إحنا عندنا العلم الأكاديمي عندنا قوي جدا. برا ممكن يتعلم وعنده قدرات لكن بيتعلم الحاجات الحديثة بسرعة، لا إحنا عندنا جذور قوية جدا جدا. فلما أنت تعرف الاثنين فمن أول النهاردة نمي نفسك، أخرج للأمسيات للمحاضرات، شوف هتبص تلاقي ناس في منتهى الروعة عمالين يقدموا ويعلموا. لو عايز قراءة سريعة في ناس موجودين وعرب تبقى فخور بيهم، عارف إزاي؟ غير كده عايز تعلم اللغات موجودين هنا كله موجود. أنا بالنسبة لي عندي ناس بتعامل معهم وناس أولادي بعتبرهم بالنسبة للجيل الجديد حاجات في منتهى الروعة. تبص لي عندك الدكتور صلاح الراشد، عنده أنا بعتبره مارك الإصدارات، عنده إصدارات في منتهى الجمال، روح له شوف دور هتلاقي حاجات. وعلى فكرة النهاردة هنتكلم على الأهداف، الكتاب عند الدكتور صلاح الراشد اسمه التخطيط بالنسبة للأهداف رائع، أنا قريته كتاب ممتاز جدا، خده في الاعتبار. دكتور طارق السودان عنده كتب في منتهى الروعة، عنده أشرطة اسمعوها. تبص لي غيره دكتور علي حمادي في الابتكار عنده حاجات في منتهى الروعة اسمعوها. غير كده تبص لي الناس طالعين جداد، لما تروح محاضرة للدكتور مصطفى أبو السعد راجل ممتاز في حاجات التربوية بالنسبة التربية، بيعمل حاجات في الطاقة بيعمل حاجات جميلة جدا في كل ناحية. الدكتور علي شراب النهاردة كل دول أنا فخور بيهم جدا لأن بدأوا معنا من كذا سنة فاتوا من 5-6 سنين وما شاء الله في خلال السنين دول أصبحهم في منتهى الروعة. ممكن أنت تحب تكون أحسن منهم كمان تكون زيهم. باستمرار بقول للناس لو في إنسان ممكن يعمل أي حاجة أنت كمان ممكن تعملها وأنا كمان ممكن أعملها بس في شروط. أولا أكون عاوز أعملها. ثانيا أتعلم أعملها. ثالثا أحطها في الفعل. رابعا التزم بيها. خامسا استمرارية فيها لغاية ما حقق اللي انا عايزه. اي حاجة في الدنيا تعمل 5 حاجات دول هتوصلها بإذن الله. فدلوقتي لما تيجي تفكر ادي شخصيتك، ادي بتنمي شخصيتك كل يوم، بتقرأ كل يوم، بتسمع أشرطة، بتروح محاضرات، تشتري فيديوهات تتفرج عليها في البيت، لما تقعد تتفرج على التلفزيون اتفرج على اللي انت عايزه، لكن حط عجلة من اللي بتحركه دول، تحرك جسمك كله عشان تشغل العضلات الكبيرة. ففي الحالات دي تلاقي بتنفس مظبوط، ذهنك بيشتغل نشط، بتتنفس صح، المخ بيتغذى على الاكسجين وعلى الجلوكوز. الجلوكوز بتاخده منين؟ من الاكل. الجلوكوز لو انت ما اكلتش ما فطرتش مثلا المخ هيروح للكبد ويقول له اديني جلوكوز، يقول له ما عندناش فطار، يقول له حول لي الجلايكوجين لجلوكوز. وبعدين تلاقي الشخص تعبان نفسيا كده وبتنرفز بسرعه لانه ما افطرش. افطر حتى لو عيل فاكهه. وبعدين تنفساتك وتحركاتك تبص تلاقي بتنمي نفسك باستمرار، تقرا تفتش تدور احسن حاجات بالنسبه لك. اي سلوكات سلبيه ابعد عنها، كانت زمان كويسه في الماضي دلوقتي ما تنفعكش. فدلوقتي احنا وصلنا لمرحله بنتكلم على الجزء الصحي والجزء الشخصي. نمي نفسك باستمرار، وبعدين علاقاتك خليك باستمرار احسن علاقات في الدنيا. عندك كتب رائعه، فن الاتصال، فن الاتصال بين الزوجين، فن الاتصال بين الاباء والابناء، فن الاتصال بين الطالب والمدرس، فن الاتصال فيه موجود في كل حته غير العلوم الحديثه وفن الاتصال. اقرا نمي نفسك لان نفسك بتتحسن كل يوم. وبعد كده مهنتك، يا اخبارك ايه في مهنتك؟ خليك متميز في مهنتك، اتعلم كل تقدر تتعلمه، اقرا فيها، ولو مش مبسوط منها دور على حاجه تكون مبسوط منها، وجهز نفسك عشان تعمل حاجه تانية بتحبها. ما تخرجش وانت متخانق، ما تخرجش وانت متضايق، خد معاك طاقه ايجابيه وروح المكان الجديد. في الحالات دي انت بتخلي جزء المهنه بالنسبه لك يزيد لغايه ما توصل لاعلى المراكز، تكون متميز باستمرار. انت عارفين في واحد، ودي قصه حقيقيه، ده كان القصة هذه حصلت في اليونان. كان واحد من المراكز الكبيرة كان عمل غلطة كبيرة، والبلد كان حكموا عليه أن يعمل خدمات، فكان بيخلوه يكنس الشوارع. وهو بيكنس كان بيغني ويصفر ومبسوط، ويعني قالوا يمكن يوم بس مستمر على كده، ده طول الشهر كده. فطلعوا له التلفزيون يصوروا، وبعدين بيسألوه أنت ده أنت متعاقب، ده أنت بتشارك الناس. قالوا لا، ثانية واحدة، أنا ما بشغلش كالناس، أنا بحافظ على صحة المواطنين. شوف الروعة، ومتمتع بيها وعملها كبيرة، بقت قيمة عليا وعمل يحافظ على صحة الناس ومبسوط جدا. فأي حاجة، أي حاجة أنت بتعملها في الدنيا لازم هتلاقي حاجة فيها بتحبها. ما تروحش أي شغلانة جديدة وأنت عندك طاقة سلبية من القديمة هتحطها في الجديدة، لأنها دي ما اتقفلتش، ما خلصتش. نفس الشيء بالنسبة لأي علاقة، لو عايز تخلص من علاقة، عايز تخلص من أي حاجة، لو علاقة عمل أو علاقة زواج أي حاجة، ما تخرجش بأحاسيس سلبية، لازم تخرج بأحسن طريقة ممكنة. في مثل هندي يقولك إزاي باستمرار، لما تخسر شغلانة اكسب صديق. وبعد كده اتكلمنا على الجزء المادي، اخبارك كيف مادتك النهارده، لو مش مبسوط في الفلوس اللي انت بتعملها، طب عملت ايه اخيرا عشان تحسن دخلك؟ ايه اللي فكرت فيه عشان تحسن دخلك؟ ما تقعدش تحقد على الناس دي معظمها يعني اللي طبعا اللي طلع ابا على جده والكلام ده كله، نسبه بسيطه جدا جدا جدا في العالم. التانيين كلهم بداوا من تحت الصفر لغايه ما وصلوا لاعلى المراكز. فركز ازاي على قدراتك، بدل ما تبص لعند الناس بص على قدراتك انت وممكن تلميها الناس. فدلوقتي احنا وصلنا لادي قوه الادراك، وبعد كده وصلت لقوه التفكير. الادراك خليك تفكر، والتفكير النهارده اي حاجه تفكر فيها هتاثر على ذهنك وتاثر على جسمك وتاثر على احاسيسك وتاثر وتسبب لك الواقع وتتراكم وتتسع. وهذا التفكير يوصلك للتركيز، والتركيز بيأثر على حكمك في الاشياء وعلى شعورك واحاسيسك وعلى سلوكياتك، وبيسبب 3 حاجات اساسيه، بيخليك تلغي معلومات ويخليك تعمم معلومات ويخليك تتخيل في المستقبل. فلو عندك صديق بتحبه واختلفتوا مع بعض، المخ يلغي لك اللي فات ويعمم لك التجربه دي، ممكن تفقده. لو انت سعيد جدا في حياتك حصلت تجربه فيها تعاسه، المخ يخليك تركز عليها ويدعمك فيها، وتلاقي نفسك لغيت اللي فات وعممت التعاسه وتقول انا تعيس. فخد بالك من الحاجات دي، اي حاجه بتفكر فيها حصل الغاء وحصل تعميم، وفي نفس الوقت حصل تخيل، يعني تخيل هتفاداها في المستقبل. وهذا التركيز حوصلني للاحاسيس، حوصلني احاسيسي بتبدا تشتعل، سواء احاسيس تكون ايجابيه اللي هي الحب والحنان والابتسامات والحاجات الجميله دي، او احاسيس تكون سلبيه زي الحقد والغيره والنقد واللوم واحس بالغضب. الاحاسيس دي تبص تلاقي احاسيس بتشتغل ضدي. الاحاسيس دي بعد كده بتشتعل وبتوريني في مكان من الاثنين، بسميه القوة المحركة للإنسان. لما بتاخدك في شارع اسمه الألم، لما بتاخدك في شارع تاني اسمه السعادة. هتروح في مكان من الاثنين دول، فكر في اي احاسيس انت عندك، هتلاقي ما متضايق ما مبسوط، طبعا بكل تغيراتها وكل مجموعاتها. فانت اي حاجه بتفكر فيها لازم تاخدك في المجال من دول، يا اما هتكون سعيد بيها يا اما هتبدا تلاقي نفسك في الم بالنسبه لها، وده هياخدك للمرحله اللي بعدها، هتروح للروابط الذهنيه والنفسيه، ان هتلاقي نفسك بترتبط بحاجه. ايه هو الرابط الذهني؟ الرابط الذهني او الرابط النفسي بيقول لك ازاي ان اي حاجه بتحصل لك في حياتك فيها شعور واحاسيس عاليه وفي منبه بيحصل في نفس الوقت، زي اغنيه او صنف من اصناف العطور او حد او اي حاجه، تروح داخله جوه التجربه بتاعتك. يعني مثلا انت رحت مع حد او مع صديق بتغدوا في مطعم وكانت الشعور واحاسيس جميله جدا، اي وقت تعدي من المكان ده تقول اه كنا في المطعم ده في يوم من الايام. المطعم بقى رابط بالنسبه لك، اي حاجه بتحصل في شغلك عباره عن روابط، اي حاجه بتحصل في البيت عباره عن روابط. عشان كده خد بالك، الشغل رابط الشغل، البيت رابط الشغل، ما تخلطش الاثنين مع بعض. لو كنت مضطر شوف لك غرفه واحده بس عشان تشتغل بيها، لان لو خدت شغل ورحت بيه البيت على طول المخ يتلخبط، لان هيحصل لك فوضى داخليه، لان رابط البيت هو البيت. فانت بتشتغل كتير، اشتغل كل الوقت اللي بتشتغله، حط كل الطاقه اللي تقدر عشان تنتج فيها، ولما تروح البيت اقلع البرنيطه بتاعه الشغل وادي الكاسكته الثانيه برنيطه ثانيه اللي هي بتاعه الرابط بتاع البيت. فالروابط دي كلها روابط ذهنيه، وكل حاجه في الدنيا عباره عن رابط، والا المخ ما يعرفهاش. لما اتكلمنا على الرابط الذهني قلنا ان عشان خاطر عايزين نكون رابط، اولا لازم نعرف ان في اربع مفاتيح. اول حاجه قوه الاحاسيس، القوه. ثاني حاجه توقيت الرابط. ثالث حاجه التميز في هذا الرابط. ورابع حاجه تكرار، ممكن اكرره. يعني ايه قوه الاحاسيس؟ ان انا اكون تجربه تكون احاسيسها عاليه، الرابط يكون حسي، ممكن تشوف حاجه تفكرك بحاجه، تسمع حاجه تفكرك بحاجه، او تشم حاجه تفكرك بحاجه، او تتذوق حاجه تفكرك بحاجه، وكل دول بيروحوا في احاسيسك. دلوقتي انت وصلت لمرحله ان عرفت يعني ايه الرابط الذهني، فاخد بالك من القوه والتوقيت والتميز. يعني مثلا تقول انا همسك الصبعين دول، والصبعين دول لما امسكهم هتنفس بعمق، ولما تنفس بعمق ححرك جسمي بطريقه فيها ثقه اكتر. لو مثلا بفرض انا عايز رابط فيه ثقه، فالرابط احسن يكون حسي. اي حاجه تمسكها في جسمك، امسك حاجه طبعا مستمره، زي قلت لكم قبل كده في حد يحطها في شنب وبعدين يحلقه، طبعا ما ينفعش الكلام ده، راح معها الرابط. فلما تيجي تعمل اي حاجه في صابعك، عايز تمسك حاجه معينه، ودنك بتاع، المهم حاجه تكون مستمره في الزمن، تكون متميزه مختلفه. فلو مسكت الصبعين دول وخدت نفس عميق وطلع شويه شويه، هتبص تلاقي ممكن يديك رابط الاسترخاء. لو انت عايز رابط قوي بتتنفس بقوه وتطلع الزفير بقوه، وبعدين ففي الحالات دي بتفكر في الحاله اللي انت عايزها، اللي هي تكون مثلا ثقه في نفسي، بتفكر في الرابط اللي انت عايزه يفكرك بهذه الثقه، مثلا الصبعين دول. بترجع للماضي وتعيش تجربه من حياتك فيها الثقه، فيها الحاله دي. واحنا مليان عندنا في تجربنا في الحياه، عشان كده بنقول لك ان كل انسان عنده في تاريخ حياته، في تاريخ ماضيه، كل اللي يحتاجه عشان يحسن حياته. هتلاقي فيها دوافع، هتلاقي فيها حوافز، هتلاقي فيها ثقه، هتلاقي فيها قوه، هتلاقي فيها خشوع، هتلاقي في اوقات تحكمت في نفسك، كل حاجه موجوده في الماضي عندك. ومعظم العلوم الحديثه يوديك للماضي ويطلع لك حاجه تكون قويه فيك ويعمل لك رابط فيها، وبعدين ياخدك بيها بعد كده في المستقبل، فبيخليك على خط زمنك بنفس الطريقه. ما ده اللي احنا بنعمله اساسا، ان انت تروح تجيب تجربه من الماضي سلبيه وتحس بيها دلوقت. مش ممكن تحس بحاجه في الماضي، مش ممكن تحس بحاجه في المستقبل، لازم تحس بيها في الوقت الحاضر. فانت المخ يزور تجربه في الماضي وتعيشها تاني من اول وجديد، فبتحس بيها. فدي من ضمن الحاجات اللي طلعت في العلوم الحديثه. فانت ممكن ترجع تاني للماضي وتاخد تجربه من التجارب الايجابيه جدا وتعيش بيها، ولما تعيش بيها احاسيسك ترتفع، ولما احاسيسك ترتفع تروح ماسك الرابط. واضح الكلام ده؟ فتفكر في الحاله، فكر في الرابط، ارجع للماضي، عيش تجربه تكون فيها نفس الحاله اللي انت عايزها، حاله نفسيه ثقه، قوه، خشوع، استرخاء، اللي انت عايزه، تحكم في نفسك. ولما ترجع للماضي عيش التجربه بكل حواسك، بالحواس الخمسه كلهم، واول ما الاحاسيس تطلع تروح ماسك الرابط، اصبح هذا الرابط منبه للتجربه دي. ففي الحالات دي انت قدرت تعمل الرابط الايجابي. وكلمنا على هذا الرابط الايجابي، انك ممكن تستخدمه في اي حاجه، ممكن تعمل رابط الخشوع وانت بتصلي، اول ما تقول الله اكبر على طول تلاقي نفسك بتتنفس بطريقه معينه، وكلمه الله اكبر تخليك تفتكر مثلا مكه وانت كنت في خشوع تام، وتبقى نفسك في نفس الاسلوب. نفس الشيء بالنسبه للتحكم في الذات. دلوقتي احنا اتكلمنا على الرابط الذهني، هذا الرابط الذهني هياخدك تاني على المحطه اللي بعدها، هنشوف يعني كلمه في الادراك. ادراك دي لك الافكار، الافكار دي لك التركيز، التركيز وصلتك للي بعده، التركيز وصلتك لايه؟ الاحاسيس، والاحاسيس القوى المحركه، والقوى المحركه وصلتك بعد كده للروابط، والروابط وصلت لك رابط ذهنيه هتوصلك لاعتقاد الشخصي. فالاعتقاد ممكن يكون اعتقاد في الذات أو اعتقاد في الماضي، اعتقاد في المستقبل، لازم تشوف، لأن كل ما تعتقد في قدراتك، كل ما تعتقد في نفسك، كل ما تعتقد بكل اللي دهولك الله سبحانه وتعالى، الاعتقاد ده حيزوقك وديك بعد كده للثقة، والثقة هي الفعل. فجوه الثقة عندك المفهوم الذاتي، وعندك عندك المثل الأعلى الذاتي، وعندك الصورة الذاتية، وعندك التقدير الذاتي، وعندك الإنجاز الذاتي، وبعدين في الآخر خالص هتبص تلاقي الفعل اللي هو الثقة. الثقة يعني إيه؟ أنت عندك هدف بتحطه في الفعل، تبص تلاقي تنجز، تزيد عليك زيادة عن اللزوم، تبص تلاقي أنا وصلت لمرحلة عندي ثقة أكتر في نفسي عشان حطيت حاجة في الفعل وانبسطت بنفسي. عشان كده قلت لكم إن لما تكون عاوز توصل لثقة أكتر في حياتك، حط حاجات في الفعل شوية شوية صغيرة كده عشان تنجز. مجرد ما تنجز هتنبسط أكتر من نفسك، هتكون عايز تنجز تمام. أي حد مثلا بيبيع حاجة، لما يبيع تبص تلاقي مبسوط قوي عاوز يبيع أكتر. أنجزت أي حاجة، طفل مثلا حتى في المدرسة لما تبص لي أنت عملت حاجة كويسة والمدرس شجعك تبقى عاوز تعملها كمان، تحب المدرس، تحب المدرسة، وتلاقي نفسك بتنجز أكتر. دلوقتي إحنا وصلنا لثقة في النفس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي قوة الأهداف، تحقيق الأهداف. الأهداف من غيرها الإنسان يعيش في تعاسة تامة. عارف الأهداف؟ في قصة كانت لذيذة جدا، كان في فيلم اسمه أليسن إن ذا واندر وورلد، أليس إن واندرلاند، اللي هي أليسن في بلاد العجائب. فأليسن ماشية وبعدين قابلت قطة اسمها سوشاير بوس، قالت لها أيها القطة أروح فين من هنا؟ القطة قالت لها يتوقف، عايزة تروحي فين؟ قالت لها ما أعرفش. فالقطة بابتسامة قالت لها يبقى أي طريق ممكن يوديك هناك، طالما الإنسان مش عارف وراح فين أي سكة ممكن توديك هناك. عارف الإنسان من غير هدف بالضبط زي السفينة من غير دفة، الاتنين حينتهوا على الصخور. فتبص تلاقي أنا مثلا في سيدة جات لي وقالت لي بنتي، جابت معها بنتها عندها يعني 12 سنه 13 سنه. البنت بتقول انا ما بحبش اطلاقا ان انا اصحى بدري، ان انا ما بحبش اصحى بدري، لان الام بتقول بدوخان عشان تصحى بدري. فانا بص لها كده قلت لها ما بتحبيش تصحى بدري مش كده؟ قالت لي لا. وعلى فكره القصه دي بتتجدد كل يوم التاني، سيده تيجي تقول لي ولادي مش بيحبوا يصحوا بدري، مش عارفين يصحوهم يروحوا المدرسه. فانا قلت لها ما بتحبيش تصحى بدري؟ قالت لا. قلت لها احسن وقت بالنسبه لك امتى؟ قالت لي بالليل. قلت لها تحبي تسافري؟ قالت لي جدا. قلت لها لو عندك رحله جات لك في سفينه حوالين العالم بس في شرط تصحى الساعه 3 الصبح. قالت لي امتى؟ فبدانا نضحك كلنا. عارف ازاي؟ هي مش حكايه انها مش عايزه تصحى الصبح، هي حكايه ما لهاش نفس تصحى الصبح، ما عندهاش هدف قوي. فالانسان لما يكون من غير هدف يلاقي نفسه بيتخبط في الظلام. فالواحد في ناس كتير يبقى مش عايز يقوم من النوم، طول النهار نايم، ما عندوش هدف، ما عندوش هدف واضح، ما عندوش هدف يديله كده، عارف بنسميه تجوس يو، يعني حاجه تديك الطاقه تخليك تتحرك، تخليك مش قادر تنام عشان تقوم تحقق هذا الهدف. تعرف من غير الهدف الانسان يعيش في الضياع، من غير هدف الانسان يفضل ينام ما يقومش، من غير هدف الانسان عايش اكنه مش عايش. في ناس تيجي تقول لي دكتور انا مش عارف كان عايش ولا ميت، اذا كان انا صاحي ولا مش صاحي، اذا كان انا سعيد ولا تعيس، زي ما بيحصل في الدنيا زي الريح بتاخدني وتوديني وترجعني وتجيبني، لان ما عنديش هدف معين. طب ما عندكش هدف ليه؟ يعني عارف مش عارف يعمله ازاي، مش عارف لان صوره ذاتيه ضعيفه بالنسبه له، او ما عندوش ثقه كافيه في نفسه، او اعتقاده مش اعتقاد ذاتي يكون قوي كفايه. فبص الانسان ما عندوش هدف يبقى ضايع في الدنيا. يبقى تعرف لو ما عندكش هدف هتعيش وهتنجز لاهداف الاخرين، هتلاقي الاخرين بيحققوا اهدافهم على حسابك انت طالما انت ما عندكش هدف. يا ترى اهدافك ايه؟ يا ترى انت من النوع اللي عارف انت عايز ايه بالظبط؟ يا ترى من النوع اللي قاعد بتكتب فعلا ايه اهدافك وتكتب الاسباب عايزها ليه؟ انت عارف ان جامعه ييل الكلام ده في الستينات عملت احصائي، عملت بحث كان في منتهى الجمال، جابت ثلاث اصناف من الشباب الموجودين هناك، ثلاث مجموعات. المجموعه الاولانيه سالوهم عندكم اهداف؟ قالت لهم لا اطلاقا ما عندناش اهداف. المجموعه الثانيه قالت لك عندنا اهداف في ذهننا. المجموعه الثالثه عندهم اهداف مكتوبه وعارفين بالظبط هم عايزين ايه. سابوهم لغايه ما تخرجوا، بعد التخرج بخمس سنين تابعوهم تاني، لقوا المجموعه الاولانيه اللي ما عندهاش اهداف خالص، كانوا يا دوب عايشين وهم بيشتكوا وتعبانين نفسيا وتعبانين صحيا، بيقارنوا بيحقدوا بينقدوا. راحوا المجموعه الثانيه اللي كان عنده اهداف بس في دماغه، كانوا بيكسبوا ثلاث مرات اكتر من المجموعه الاولانيه. راحوا المجموعه اللي كانت بتكتب، كانت بتكسب ثلاث مرات اكتر من مجموعتين الاثنين مع بعض، وكانوا في منتهى السعاده، وكانوا عارفين هم رايحين فين، وعارف بيعرفين تحديات الحياه ويتعاملوا معها ازاي. عشان كده الاهداف مهمه جدا، الاهداف مهمه جدا في حياتنا. انا بص لو شخص مثلا، هل ممكن تكون انت مسافر بالطياره ومش عارف انت رايح فين، وتاخد تاكسي او تاخد سيارتك وتروح للمطار وتروح على الشباك تقول لهم اقطعوا لي تذكرتك، يقولوا لك فين؟ قول لهم ما اعرفش، في اي حته. تفتكر حد ممكن يعمل كده؟ ده انت بتخطط لسفرياتك، بتحط لها ميزانيه، عارف انت رايح فين، عارف هتنزل فين، عارف هترجع امتى، عارف هترجع ازاي، كله بالتفصيل بتخطط عشان سفريه صغيره. فتخيل بقى رحله حياتك، رحله حياتك ما فيهاش اي تخطيط، خالص إطلاقا. عشان كده للأسف الشديد جامعة ييل قالت لك أقل من 3% في العالم اللي عارفين بالضبط هم رايحين فين، وهم دول اللي بيتحكموا في الباقي. فبص لأي لما أنت تبقى عارف طرح فين بسهولة جدا تبقى تروح لها، طالما عارف طرح فين وعارف التحديات وعارف تعدي زي على التحديات. عشان كده الأهداف مهمة جدا. في فرق من الهدف الصغير والهدف المتوسط المدى والهدف البعيد المدى. في هدف في الحال ان انت لازم تاكل وتشرب وتفكر وتتنفس وتنام، ده الهدف اللي هو في الحال. بعدين عندك هدف متوسط المدى، عايز تتعلم لغه معينه في خلال كم شهر، بيبدا من ساعه لغايه 6 اشهر. وبعدين عندك هدف متوسط المدى اللي هو من اول 6 اشهر لغايه 5 سنين. وبعدين هدف طويل المدى من 5 سنين ل 25 سنه. في ناس كتير تقول لك يا اللي يحيينا، طول ما انت عايش ما انت بتخطط، ما انت عايش فتتخطط. لان طول ما انت ماشي في الدنيا المخ يروح على نقطه التركيز ويركز على اللي انت عايزه. معظم الناس بيكتب هدفه الهدف في المستقبل وبعدين يقعد ينقده ويحكم عليه بقدراتك بتاعت النهارده. الهدف في المستقبل، طالما تفكر في تكتبه هتلاقي، هتشوف ناس ما شفتهمش قبل كده، هتقرا كتب ما قراتهاش قبل كده، هتحضر محاضرات ما تعرفهاش قبل كده، هتلاقي في حاجات جديده جدا تتفتح لك. عشان كده لازم تفكر تبدا ازاي في اهدافك من اول النهارده. في حاجه اسمها الهدف والهدف المستمر. الهدف العادي بينتهي بمجرد تحقيقه، اشتريت حاجه خلاص راحت. لكن الهدف المستمر مبني على قيمة. بفرض حسنا أنا مثلا اشتريت سيارة ومجرد ما اشتريتها خلاص راحت. لكن الصحة هدف مستمر، لكن الروحانيات هدف مستمر، لكن الإنجازات بالنسبة لي في حياتي هدف مستمر. ففكر باستمرار في أي حاجة حولها من هدف إلى هدف مستمر. حتى السيارة ما اشتريها أول يوم، كل يوم أربع هروح ألعب رياضة، كل يوم خميس هاخد العيلة ونخرج بيهم برا، كل يوم جمعة هروح الجامع، كل يوم سبت تبص لي كل يوم عارف السيارة هتوديك فين. فأصبحت السيارة هدف مستمر بالنسبة لك. دلوقتي الأهداف ليها تحديات. ممكن تكون صورتك الذاتية ما أنت شايف نفسك، ممكن اعتقادك مش معتقد، ممكن يكون قيمك، في قيمك نفسها ما تعلمتش إنك إزاي، لأن معظم الناس ما يعرفش يعني إيه. ممكن يقعد ويكتب أهدافه لكن يقولك أنا نفسي أكون سعيد، طب ما ده هدف ولكن هدف ضعيف. لكن كده لازم تقعد وتكتب أهدافك. إحنا كلمنا قبل كده عن 6 مراحل في الحياة: الجزء الروحاني، الجزء الصحي، الجزء الشخصي، وجزء العلاقات، وبعدين الجزء المهني، وبعدين اخيرا الجزء المادي. لازم تقعد كل حاجه قبل ما تحقق اي شيء، كله بيبدا بورقه وقلم. وانت انا معايا ورقه ومعايا قلم، باخد الورقه بقعد اكتب. وعايزك تكتب دلوقتي، تكتب لي على الاقل اكتب 5 حاجات 6 حاجات زي ما انت عايز، دي عارف احلام. فكل ركن من اركان الحياه المتزنه اكتب شويه حاجات كده، على الاقل 5 في الجزء الروحاني، واكتب 5 في الجزء الصحي، واكتب 5 في الجزء الشخصي، وبعدين 5 في جزء العلاقات، علاقاتك مع الآخرين، وبعدين 5 في الجزء المهني، و5 في الجزء المادي. ولما تكتب الهدف تكتبه في الوقت الحاضر، تقول أنا أحقق كذا، أنا أفعل كذا، ما تكلمش في المستقبل، لأن أنت المخ مش عارف يوديك لا في المستقبل ولا في الماضي، ده التخيل الابتكاري بعدين هنشتغل عليه. ولكن في الوقت الحاضر تقول أنا أحقق كذا، أنا أفعل كذا، لأن تأكيداتك لازم تكون في الوقت الحاضر علشان المخ يجريك وراها. دلوقتي في حاجات معينة لازم نفكر فيها عشان توصل للهدف. أول حاجة لازم تعملها، أنت فين؟ أنت فين دلوقتي؟ يعني أنت بتبدأ فين؟ أنت فين في حياتك الشخصية؟ أنت فين في حياتك الروحانية؟ بتقوم تصلي الفجر؟ طب أنا نفسي أصلي الفجر. طالما عرفت أنت فين، السؤال اللي بعده أنا رايح فين؟ عاوز أروح فين؟ عاوز أعمل إيه؟ عاوز أروح فين في حياتي الروحانية؟ عاوز أكون فين في صحتي؟ فأنت أول تكتب، بتكتب أولاً أنت فين؟ وبعدين بتكتب أنت عايز إيه؟ وبعدين بتكتب الأسباب. فأول حاجة تعرف أين أنت الآن. تاني حاجة، ماذا تريد؟ ثالث سؤال، لماذا تريده؟ عايزه ليه؟ كلمة لماذا هتدي أسباب، والأسباب بتزود الرغبة، والرغبة أحاسيس، بعد الأحاسيس في سلوك هيبقى نفسك تعملها. فأول حاجة عايز تعرف أين أنت، ماذا تريد، لماذا تريده، وبعدين متى تريده. الزمن تحط لها إمتى عايزه بعد متى تريده. هتوصل للمرحلة اللي بعدها، فأنت تقول أولا معايا تاني من الأول وجديد، أنت عايز إيه؟ عايز منها إيه؟ الأول أين أنت الآن؟ ماذا تريد؟ لماذا تريده؟ متى تريده؟ وبعدين كيف تحققه؟ هنا مصادرك، اكتب كل مصادرك. أنا بعرف لغات، أنا متخرج من الجامعة، أنا عندي دبلوم معين، أنا عندي أصدقاء معينين ممكن يساعدوني، أنا خبراتي كده، أنا إنسان ملتزم، ممكن أصحى بدري، ممكن أشتغل جامد، ممكن أركز هناك، صحتي كويسة. اكتب كل مصادرك الشخصية والناس اللي تعرفهم كلهم، وبعدين اكتب ممكن تستخدمهم إزاي. اللي بعده على طول، إيه التحديات اللي ممكن تقابلني وممكن اعدي منها ازاي؟ وده تفكير استراتيجي، بتفكر في تحديات مقدما وبعدين تحلها ازاي. دلوقتي فانت عرفت انت فين، عاوز تروح فين، عاوزها ليه، عايزها امتى، وبعدين عرفت مصادرك وازاي تستخدمها، عرفت تحدياتك وازاي ممكن تتعامل معاها. دلوقتي اول ما توصل لهدفك هنا، في ناس كتير بتطب ويقولك بمجرد حقق هدفي ان شاء الله اروح فين من هنا، اعمل ايه تاني، اعمل ايه تاني، لان في ناس يدوب يحقق هدفه يلاقي نفسه راح واقع، خلاص يسيب كل حاجه يقولك انا خلاص وصلت للهدف، لا مبقاش هدف مستمر في الزمن بقى. عشان كده لازم تفكر تروح فين بعد كده. ادي قوه الهدف والهدف المستمر في الزمن. فلما توصل للقوة الداخلية في الهدف، القوة الداخلية ان انا اكون متزن، القوة الخارجية استخدم هذه القوة في ان انا اوصل العالم الخارجي واساعده. دلوقتي احنا اتكلمنا على الهدف، هقولك على استراتيجية متكاملة دلوقتي لتخطيط وتحقيق الاهداف. اول حاجة القرار، عايزك تقرر دلوقتي تكون قررت ان انا اكون احسن حاجة في حياتي، قررت فعلا اكون احسن حاجة في حياتي، ده انا احسن مخلوق، قال الله سبحانه وتعالى انا معتقد بكده ومقتنع بكده، ده قال الله نفسه سبحانه وتعالى. لازم تقول انا قررت من اول اللحظه دي اكون احسن حاجه في حياتي في كل مراحل الالتزام في الحياه، في حياتي الروحانيه وحياتي الصحيه وحياتي الشخصيه وفي علاقاتي الداخليه والخارجيه مع اولادي ومع الناس، في حياتي المهنيه وفي حياتي الماديه. قررت ان انا اكون احسن حاجه في كل دول، وكل يوم هسال نفسي انا فين في دول واظبط فيها واعدل فيها لغايه ما اوصل لاعلى المراكز. دلوقتي انا عرفت، خدت ورقه وقلم، اول حاجه القرار، تاني حاجه الرغبه. الرغبه تجيلك منين؟ اكتب الاسباب، تكتب الاسباب. فانت عندك قرار، قررت تكون احسن حاجه، ثانيا الرغبه نفسي فعلا احققها، ثالث حاجه الهدف. امسك بقى ورقه وقلم واكتب في كل مرحله من دول او كل جزء مركان الحياه المتزنه، اكتب فيها اللي انت عايزه، انت عايز ايه في حياتك الروحانيه، والباقي تكتب فيها كل خمس حاجات، خمس حاجات في كل واحده. فدلوقتي انت قررت وعندك الرغبه وكتبتها، اكتب اسباب عاوزهم ليه، فتديلك رغبه اكتر، تديلك رغبه اكتر، الاسباب تدي رغبه. فانت عرفت القرار وعرفت الرغبه اللي نفسك فيها، وبعدين بدات كده بدات تعرف انت عايز ايه بالتحديد وعايزهم ليه، ده هتلاقي عندك زود الاعتقاد، ونمره خمسة الاعتقاد، اعتقد تماما انك تستحق هذا الهدف، اعتقد تماما الهدف ده يستحقك، انتوا الاثنين تستحقوا بعض، وممكن فعلا تخرجوا للحياه. والهدف نفسه لما تكون معتقد بيه هياخد طاقه لوحده وهيزقك عشان يخرج للحياة، أكنه بيبي لازم يخرج للدنيا، الهدف أكنه بيبي جواك لازم يخرج للدنيا طالما أنت معتقد فيه. فقرر النهاردة أنك فعلا تحقق أهدافك، خلي عندك رغبة أنك ممكن تحققها، اكتب الأهداف، اكتب أسبابها، حط فترة زمنية عشان تحققها، ابدأ بأهداف صغيرة وانجز، لنفسك مبسوط جدا من نفسك وعاوز تنجز أكتر. وكل يوم اعمل ثلاث حاجات فأهدافك، ثلاث حاجات بسيطة، مثلا نفسي اتعلم لغة، ارفع سماعة التليفون، ادي واحدة، اتصل بالمعاهد، ادي اتنين، انزل بنفسك زورهم، ادي ثلاثة، هتلاقي نفسك هناك، هتلاقي تتعلم اللغة ولما تمسكها توصل اللي بعدها على طول. فانا بقول لك اعمل ثلاث حاجات في حياتك بالنسبة لهدفك، بعدها على طول خليك ملتزم بيها ما تسيبهاش اطلاقا لغاية ما تحققها. وهنا في الالتزام لازم توصل للمرونة التامة، المرونة التامة، خليك مرن. يعني ايه خليك مرن؟ خليك ملتزم بهدفك ولكن خليك مرن في اسلوبك، لانه ممكن جدا حاجات تتغير، تحديات تجي لك، خليك مرن في اسلوبك لكن خليك ملتزم بهدفك لغايه ما تحققه، ولما تحققه شوف ممكن تروح بيه فين بعد كده وتوصل فيه. عشان كده في مثل بيقول لك ازاي، شوف انظر الى ابعد ما تستطيع ان تنظر ان ترى، ولما تروح هناك هتقدر تشوف ابعد. فانا بشوف بعيد لغايه اقصى محاره، لما امشي اروح لغايه هناك هشوف ابعد. فلما تحقق هدفك روح للابعد منه. في حاجه مهمه جدا بعد كل ده، انا خلاص حققت هدفي وربنا سبحانه وتعالى فتح عليا بالعلم ده ان انا ممكن فعلا احقق اهدافي، لازم تساعد حد معاك، لازم تكبر حد معاك. سمعتوني انا بتكلم ان في ناس كتير جدا دلوقتي في الشرق الاوسط، انا تعديت اكتر من 70,000 بني ادم في محاضراتي وفي امسياتي، ساعات الامسيات بيكون فيها الافات من الناس، واتمنى اشوفكم في يوم من الايام في الامسيات دي. اخرجوا خرجوا اولادكم، انا ساعات بشوف العيله جايبين بنوته صغيره كده معاها ورد مستنيانا في المطار، حاجه في منتهى الجمال. الناس النهارده حاجه تحفه، لقيت واحد بيقول لي اسمع ابني بيقول ايه، ولد صغير اسمه خالد، بيقول له بابا اقفل لنا الاغاني دي، حط لنا ابراهيم الفقي ولا حط لنا صلاح الراشد. شوف الروعه، حتى العيال بيسمع كلام تنميه تكبره تقويه، لكن ممكن فيسبا اسمع الاغاني زي ما انت عايز لو عايز، لكن في نفس الوقت لازم تعرف قواتك الذاتيه هتروح بيها فين، لان هو ده اللي هيكبرك في الدنيا. الاهداف من غيرها تمشي تتخبط في الظلام، لكن بيها تحقق فعلا الاهداف دي وتعيش احلامك لاحسن درجه بالنسبه للعالم. عشان كده من اول النهارده لازم تفكر انك تكتب اهدافك عشان تقدر تحققها. مش ممكن اطلاقا تقدر تعمل حاجه من غير ما تعرف انت رايح فين. انتوا عارفين انا زمان كان عندي هدفين وانا صغير، كان عندي هدف الاولاني ان اكون بطل مصر، في البينج بونج وحققته. والهدف الثاني أن أكون مدير عام أكبر فنادي العالم وبرضه حققته. طبعا لما كنت صغير كان يقولوا لنا عايزين تعملوا ايه لما تكبروا، فانا كنت اقول لهم هكون مدير عام، فكان العيال يضحكوا عليا المجنون اهو ويجروا ورايا في الحوش مجنون مجنون. وحتى في البيت لما كنت اقول لهم هبقى مدير عام يضحكوا عليا عمرك ما هتوصل بلا خيبه، لان كل واحد بيتكلم من مفهومه الذاتي من افكاره هو مش افكارك انت. ما حدش قال لي وانا صغير ان انا هكون مدير عام، ما حدش قال لي وانا صغير ان انا هكون بطل مصر في بينج بونج، ما حدش قال لي وانا صغير ان هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لي ان انا كتبي هتبيع ملايين، ما حدش قال لي. جات منين دي؟ مخلوقة جواك، ربنا سبحانه وتعالى عاوزك تعمل له حاجة، عندك قدراتك جاهزة لك. هتبص تلاقي ساعات بتعمل حاجة ورحت محود رايح سكة تانية خالص. وعلى فكرة بص معظم المحاضرين الكبار في العالم مش بس هنا في الشرق الأوسط هتلاقيهم بيشتغلوا شغلانة دي مختلفة تماما عن اللي كانوا بيعملوه قبل كده. ايه السبب؟ ربنا سبحانه وتعالى مجهزك كل السنين دي كلها لحاجة علشانه هو. عشان كده لازم تفكر من اول النهارده لازم تعمل اهداف ديك، لازم تشغل الاهداف دي. فانا لما كنت صغير كنت افكر لازم اكون بطل مصر في البينج بونج، كنت اقعد استنى اللعيبه لما ينزلوا على اسكندريه اتفرج على رجليهم اشوف بيعملوا ايه، كنت ارسم الرجلين وفي يوم الايام هكسبهم، في يوم الايام هوصل هبقى بطل مصر. واترفضت من كل النوادي، ده كان تحدي. ولكن اخيرا واحد الله يمسيه بالخير او يرحمه اسمه محمد الحديدي قال لي انا هقبلك، كان في نادي سبورتنج في اسكندريه، قال لي انا هقبلك بس بشرطين. الشرط الاولاني هتتمرن 6 ساعات كل يوم، والشرط الثاني مش هتنزل ولا بطوله من غير ما انا اقولك. قلت لهم موافق. هو انا الاقي؟ وشوف باستمرار حاجه رائعه، في واحد اسمه نورمان فينسنت بيل قال لك لو معاك كبشه مفاتيح وعاوز تفتح باب اخر مفتاح هو اللي هيفتحها، لان معظم الناس بيعرف صبر وروح بسرعه، بيتضايق بسرعه، بيزهق بسرعه. لازم تبقى عارف ما تزهقش، لازم تفكر انت عايز تروح فين. وانا فضلت وراها واتمرنت مع الحديدي، قعدنا نتمرن الليل ونكون في مره 6 ساعات كل يوم. كان يغليني التراك بتاع الحصينه ده يجري لي 3 4 مرات، اجري على نصه على رجلي اليمين ونصه على رجلي الشمال، وبعدين اجري بالعكس واجري على الرمله لما كنت في حاله صحيه في منتهى الروعه. وبعدين قعدنا نلعب شويه شويه، واخيرا اداني كوره بدات العب بيها. وقبل ما تنتهي البطوله، البطولات السنه كلها انت عارف كل سنه بيكون فيها بطولات كتير 12 مثلا، قبل ما تنتهي راح منزلني اول بطوله، كان بطوله نادي الترام وقتها. وبعد كده عد كذا سنة كسبت كل بطولات الترام والسويس واسكندرية والجمهورية وكل ال 12 بطولة اللي وراها، ومثلت بطولة مصر بس في بطولة العالم اللي كانت في أمريكا الغربية سنة 69، ومثلت مصر بطولة البحر المتوسط وبطولة الأبراج العربية. كل ده ليه؟ عشان عندك هدف. لما كنتش عارف أنا عايز إيه هوصلها إزاي، لما كنتش عارف ممكن تحقق حاجة هوصلها إزاي. عشان كده من أول النهاردة لازم توصل لمرحلة تعرف بالظبط أنت عايز إيه، اكتب أهدافك. عشان كده لما تكتب اهدافك ادي اول خطوه انك تحققها. اي حد يكلمني في مونتريال دكتور عندي هدف، اقول له اكتبه واكتب اسبابه. لما تكتبهم وتديني اسبابه هرد عليك، لكن كده الهدف يبقى هدف ضعيف. اكتبه، اقعد اكتب انت عاوز ايه، ومش كده بس اكتب الاسباب، اكتب عايزه امتى، اكتب مصادرك تستخدمها ازاي، اكتب التحديات تعدي منها ازاي، عاوز ايه بالظبط في الدنيا واشتغل عليها. وكل يوم عارف امشي 10 سنتي في تحقيق اهدافك لغايه امتى، لغايه ما توصل لها. وانت عارف لما توصل لمرحله تقدر فعلا تحقق اهدافك، تبص تلاقي نفسك فعلا حسيت انك انجزت حاجه، حاسس انك بتكبر في الدنيا، حاسس ان كل حاجه بالنسبه لك. انت عارف، انت عارف هقول لك حاجه مهمه جدا، ان في حوالي 52 فندق في مونتريال، عارف اوتيل، عملوا بحث عشان يعرفوا احتياجات الناس اللي هي الاساسيه بالنسبه للانسان ايه. تصور لو ايه ان بعد ما تديني احتياجاتي ان هي الاكل والشرب والنوم والكلام ده كله، طالما عندي دول الانجاز. لما الانسان ينجز ينبسط اكتر من نفسه، يحب نفسه اكتر، يبقى عاوز يدي اكتر. دي الانجاز بالنسبه للانسان. عشان كده لما نفسك بتنجز تنبسط اكتر من نفسك، فالانجاز رائع جدا. الانجاز هيجي لك منين؟ انك عندك هدف معين بتحطه في الفعل بتمشي وراه لغايه ما تقدر تحققه. انت عارف هقول لك على حاجه بسيطه جدا، خطه بسيطه جدا، زي ممكن يعني انا كلمت دلوقتي على استراتيجيه متكامله. فانت اولا انك بتقرر انك فعلا تحقق اهدافك، تقرر انك هتستغل قدراتك الى اقصى مدى. تاني حاجه الرغبه، يكون عندك رغبه انك فعلا توصل للي انت عايزه. وبعدين تعرف لازم تعتقد في نفسك، اعتقد في قدراتك، اعتقد في كل اللي دهولك الله سبحانه وتعالى انك فعلا ممكن تحقق اهدافك. انا بقول للناس باستمرار، اذا كان في اي ناس في الدنيا، اي انسان في الدنيا حقق اي حاجه مهما كانت، انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط. الشرط الاولاني تكون فعلا عاوز تحققها، الشرط الثاني تتعلم تحققها ازاي، الشرط الثالث تمارس اللي حققته اللي انت عاوز تحققه اللي انت اتعلمته، والشرط الرابع حطها في الفعل. وبعد كده خليك ملتزم بيها، ما تسيبهاش اطلاقا، وخليك مرن. تبص لها الحاجات دي كلها بتوصلك اللي انت عايزه. في واحد اسمه بانكر، الراجل ده ملياردير من تكساس، جابوه في CNN وبعدين قالوا له ايه سر النجاح في الدنيا، تخيل قال لهم هي حاجات بسيطه جدا. قال لهم اول حاجه روح في معادك. قال لهم روح في معادك يعني ايه روح في معادك؟ قال له روح في معادك لان اكتر من 90% من الدنيا ما بتروحش في معادها. يجيك معاود يتاخر، يروح متاخر على شغله، الناس بتتاخر في كل حاجه. لو رحت انت في معادك هتبقى متقدم عن 90% من العالم. الحاجه الثانيه، فعايزك تروح في معادك، روح في معادك وعندك خطه انك تحطها في الفعل. لو عملت كده هتبقى متقدم عن اكتر من 95% ما عندهمش فكره هم رايحين ليه. فانت روح في معادك، عندك خطه، والحاجه الثالثه حطها في الفعل، حطها في الفعل، هتبقى متقدم عن اكتر من 99% من العالم كله. ده يوصلك لاكبر مراحل النجاح والتميز في حياتك. وبعد ما خلص المقابله معاه وخلاص ماشي، تفتكروا عمل ايه؟ قال لهم ثانيه واحده، لسه في واحده. قال له طب ما قلتلهاش يعني ايه؟ عشان مش عايز حد اطلاقا ينساها. قال له طب ايه هي؟ قال له عمرك اطلاقا ما تتخلى اطلاقا اطلاقا اطلاقا عن اهدافك وعن احلامك. يعني معنى كده خليك ملتزم، تبقى ملتزم باللي نفسك فيه. تعرفين حكاية الأهداف دي؟ ما كل الناس عندها أهداف في دماغها، نفسه يكون سعيد، نفسه، دي كلها حاجات ضعيفة جدا مش هيوصل لها. إيه السبب؟ لأنه يدوب جوا نفسه فيها، نفسه فيها حاجة وإنه معتقد فيها حاجة تانية خالص، وإنه يقرر يكتبها ويحطها في الفعل حاجة تانية خالص. عشان تعرف تحقق حاجة لازم تروح لها. تعرف زي ما قلت لكم من شوية كان من ضمن الحاجات اللي كان نفسي فيها إن أنا أكون فعلا أكون بطل مصر في البينج بونج، وبعدين اسافر بره واكون مدير عام اكبر فنادق العالم. طبعا البينج بونج كانت جوه مصر، ويعني تعبت جدا جدا لغايه ما وصلت له، كنت بتمرن كل يوم للدرجه اتعلمت بعد كده واحد اسمه جامس كوف حاجه اسمها توب سبين، ان الكوره تلف من الناحيه دي وبعدين الباك سبين. فتعلمت كتير جدا لغايه ما قدرت اخد بطوله مصر. وبعدين لازم تستمر عليها، فبس لازم تكون مبتكر وتتمرن وتتعب، مش مجرد انك توصلت هتدوس لقيت نفسك وقعت. لما تلاقي نفسك خلاص ارتحت. الانسان لما يرتاح قوي زياده عن اللزوم لازم يتعب. دلوقتي كنت عايز اعمل حاجه تانية، كنت عاوز اكون مدير عام اكبر فنادي العالم. فطبعا اتجوزت في مصر وبعدين سافرت على بره، وكان الناس اللي انا كنت قاعد معاهم كان ما بيشتغلوش معظمهم، يعني واحد فيهم ما بيشتغلش وقال ايه اللي جابك هنا وانت هتفشل ومش هتنفع. طبعا انت عارفين يعني ولاد الحلال كتير. ولما رحت هناك لقيت اهو قاعد في اوضه اللي احنا بننام فيها وبيدخن وتعبنا معاه وبتاع، لكن قررت فعلا لازال انجح ونزلت ولقيت 3 شغلانات كلهم في غسيل الصحون. يعني كنت احسن واحد يغسل صحون في كندا. طبعا الناس كلها تقول لك بتشتغلي ايه؟ تقول بغسل صحون. قال لك معقوله؟ تقول اسمع انا مش حكيت بغسل صحون، هي سلالم كل سلمه بتوديني للي بعده. فانا قررت ابدا من تحت ولا استنى زيك ما بيشتغل سواله سنه. انا قررت وهطلع سلمه سلمه لغايه ما اوصل للدرجه العليا وهتمتع بالرحله طول ما انا ماشي شويه شويه. ومشيت الرحله كانت شاقه، كانت متعبه جدا، لكن بدات في مكان ما كنت بكسب بالحلال، كنت مبسوط من انجازي، بدات اتعلم لغات اكتر، فتعلمت انجليزي وفرنساوي وتعلمت الماني وبحسن العربي بتاعي. لما سافرت بره ما تخليتش عن عربيتي او عن اني مسلم، بتصلي وبتصوم بتتقي الله بتمشي بما يرضي الله وبتمشي بطريقه عارف بعد كده بتكل على الله سبحانه وتعالى. في ناس كتير سافر بره وينسى نفسه، وده كلمه اسمها الانتماء. هدفك تكون منتمي، قيم عليا. لما يكون عندك قيم عليا كان عندك هدف واضح، الاثنين مع بعض مع اعتقاد شخصي تتحرك وتوصل لاعلى المراكز. يا ترى عندك قيم عليا؟ لو انت عندك قيم عليا، فلما جيت سافرت بره كان عندي قيم عليا، كان عندي رؤيه واضحه، طبعا كنت عارف ان انا هكون مدير عام، كان عندي اعتقاد شخصي، كنت بعتقد في نفسي تماما، معتقد ان انا باذن الله هوصل. اي حد وصل احسن مني في ايه؟ هو بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ بيفكر ازاي؟ ما هو انسان عنده نفس الحواس الخمسه، عنده نفس التحركات زي، عنده الاحاسيس بتطلع وتنزل، عنده تحديات زي كل حد في العالم. ولو سالت وصلت ازاي هتلاقي قصه، هتلاقي حدوته، لانه تعب جدا على ما وصل للي وصل له. انا هعمل نفس الشيء، وانا هبدا طريقي وهتكل على الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وقل اعمله، اتحرك الاول وبعدين يشوفك هتعمل ايه. وبعدين ربنا الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر، لا ده الله لا يضيع اجر من احسن عمل. مظبوط. فانا قلت انا هحسن العمل والباقي على الله سبحانه وتعالى، واشتغلت الشغلانه دي. وفي نفس الوقت اتعلمت فرنساوي اكتر، لان هناك الفرنساوي في كندا في كيباك خصوصا فرنساوي كيبيكوا اللي هو فرنساوي مختلف شويه عن الفرنساوي العادي، وقعدت اتعلم منهم ودخلت جامعه كونكورديا درست فرنساوي وجبت مدرس خاص لغايه ما اتعلمت اللغه كويس جدا. وبعد كده دخلت معهد الفنادق هناك بالفرنساوي، وبعدين درسته تاني في لاسال كوليدج بالانجليزي، ودخلت جامعه كونكورديا وخدت هوسبيتاليتي مانجمنت اللي هي اداره الفنادق، وقعدت اشتغل وادرس واشتغل وادرس. وكانت في منتهى الصعوبه، السكه كانت صعبه جدا جدا جدا، ولكن انا كان هدفي واحد، وكنت كل ما اكسب جائزه احسن مدير عام، قصدي وقتها كنت بكسب احسن عامل في الفندق، كانوا يلغوها. كل ما اكسبها يلغوها، كانت هي تذكرتين انا ومراتي نروح في مكان، كل ما اكسبها يلغوها. بعدين يا اخي رحت المدير عام قلت له ايه يعني ايه الموضوع بالظبط؟ قال لي شوف، لانك ما انتش من الجنسيه بتاعت، ما فيش داعي نتكلم على الشخص ده او على جنسياته، ما انتش جنسيه بتاعتنا، ما اقدرش اديلك المركز الكبير، انت من احسن الناس عندنا ولكن ما اقدرش اديها لك. والاول مره كنت مع عارف لما اقول لك وجه لوجه مع تفرقه العنصريه، انا سمعت عنها، انا شفتها في التلفزيون، لكن ما كنتش اعرف اطلاقا هتعمل فيا انا. وبعدين قلت له تعرف انا مش هنا عشان خاطر دعوتي، انا عاوز اتقدم وفي اذن الله في يوم من الايام هكون مدير عام، وقررت ان انا اكون مدير عام، وده ادي استقالتي. طبعا حصلت حركات قرعه بعد كده وحاولوا يطلعوني، المهم مشيت وما عايش نكله في جيبي. وامال زوجتي كانت لسه ربنا وعدنا بنانسي ونرمين، وهي عملت قيصريه وكانت قاعده في المستشفى وكانت تعبانه جدا، وانا اضطريت ان انا اربي البنات لوحدي، فما كنتش عارف اعمل ايه، عندي ثلاث ستات لازم اوكلهم، ما معيش نكله في جيبي، ما اعرفش حد. وهناك اتكلت على الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب انت عارف تحطيتني فين، انت اللي جبتني هنا، وانا ضروري لك حاجه مجهزها لي، وانا فعلا هكون عند حسن ظنك، وانا هتحرك ومش واطلاقا مش ممكن همشي اطلاقا غير لما احقق اللي انا. وكان قرار جديد، عارف لما يكون حاجه فيها ياس الانسان ياخد قرار، ولما يكون فيه احق الانسان يقرر، وقررت اكون احسن مدير عام في امريكا الشماليه. وفي وقتها رجعت البيت وانا كنت تعبان نفسيا، وصليت لله سبحانه وتعالى، ساعه صمود صوت داخلي بيقول لي، صوت داخلي بيقول لي الله سبحانه وتعالى لما يقفل باب لانه احسن يتقفل، بعدين يفتح لك باب لان احسن يتفتح، وهتبص تلاقي لما تبص وراك تقول يا دي كانت احسن حاجه حصلت في حياتي. واستمريت شويه شويه، اشتغلت بمطعم صغير وقدامي الهدف باستمرار، عايز اوصل مدير عام، والناس تقول لي انت هبل عمرك ما هتوصل، ده هنا في 52 فندق في 18000 عامل، المدير هو واحد بس، يعني واحد في كل فندق 52 من 18000، ياخدوك انت ليه؟ وبعدين كان عندي اعتقادات سلبيه ان محدش هياخدني، ما عنديش علاقات مع حد، ما معيش فلوس، صغير في السن، اعتقادات كانت اعتقادات خايبه ما تنفعش، لغايه ما فكرت قلت ثانيه واحده انا صغير في السن احسن، هكون اقوى لما اكبر، هتعلم اكتر، ما معيش فلوس، طب ما معظم الاغنياء في العالم بداوا من الصفر. وبعدين اعتقادي انا اقل من الناس، لا ثانيه واحده، ده انا عربي، ده ايه انا 7000 سنه فرعنه، انا يا مش حاجه مين احسن ومش مين. ده انا عندي تاريخ عريض ورحت مستمر، وشويه شويه شويه شويه بالظبط في 6 سنين كنت اول مدير عربي في مونتريال ياخد اكبر فنادق البلد، كان عندي 2000 عامل. ولما وصلت هناك كملت عشان خاطر اللغه اللي هم عايزينها ايه، عايزين حد يكون جدع، حد يعرف يعمل فلوس كويس جدا، حد يكون شاطر، يكون نبيه، يكون متزن، يكون اخلاقه عاليه. عملت كل دول، كنت اسال اسال اسال لغايه ما وصلت اللي انا عايزه، ووصلت باذن الله للاداره العليا، كنت اول مدير يوصل المركز ده. وسنه 90 اخذت جائزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه، لان فكرت ممكن اعملها ازاي، والكلام ده طبعا كله باحصائيات وعندي الاوراق كلها. وبعدين بدات ادرس حاجات كتير جدا، عملت 23 دبلومه، لان فكرت ازاي ممكن استمر زي ما انا طالما الهدف يستحقك وانت تستحقه، هتبص لكن زي البيبي يزقك عشان يخرج للحياه. هي كده، عارف الام خلاص حامل، يعني اول 7 اشهر كده يبدا يزق عاوز يخرج للدنيا، وبعدين في 9 اشهر لازم يخرج، ممكن في 7 يخرج لانه جاهز، خلاص جاهز للدنيا. الهدف لما يكون جواك اكنه بيبي لازم يخرج، لما يكون مديله طاقه لازم يخرج غصبا عنك، حتى هيخرج يعني هيخرج، هدفك هيطلع، ما حدش في الدنيا ممكن هيقفوا لك. ادي قوه الهدف، ادي قوه الاهداف. عشان كده لازم يكون عندك اهداف، لازم تفكر، اكتب اهدافك. يمكن عارف اقل من 3% في العالم اللي بيكتبوا اهدافهم هما دول الناجحين والسعداء، لان عارف بالظبط ايه التحديات اللي ممكن تقابلني، وازاي ممكن اعدي عليها، ايه مصادري، وازاي ممكن استخدمها، ايه اللي انا عايزه بالظبط. مش ممكن اطلاقا تحقق حاجه ما انتش عارفها، زي انت عارفين اللي هو القوس اللي بيرمي القوس، هل ممكن اشد القوس كده وراح اعمل بام؟ مش ممكن، انا مش شايف حاجه، لازم ابقى شايف عارف انا فين رايح التارجت عشان اقدر اشد عليه هو القوس، غير كده من الشايف. فالانسان يقول لك انا بتخبط، هيبدا ينقد وهيبدا يلوم ويبدا يقارن ويبدا يحقد ويبدا يغير وده وقته في الكلام الفارغ، ولاقي طاقه خطيره عمل يحكم، وبعدين يشتكي من البلد ومن الحكومه ومن النظام، ودخل نفسه في متاهات ملوش دعوه بيها خالص، وعمل دعوات على الفاضي بدل ما يركز على قدراته ويستغل القدرات اللي ادها له الله سبحانه وتعالى غير محدوده، عمال يركزها على احباط هيجن في الاخر. عشان كده مهم جدا الواحد لما يجي يفكر يقول انا عاوز ايه، ايه اللي انا عاوزه. عشان كده لازم تبقى عارف اول حاجه لما نيجي نفكر في الاهداف، انت فين النهارده، عايز تروح فين، يعني معنى كده اين انا الان، وبعدين ماذا اريد، ماذا اريد، ماذا اريد. عارف كلمه ماذا، ماذا اريد، ماذا اريد، تعرف لما تعال نرجع لورا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في غار حراء ونزل له سيدنا جبريل عليه السلام، وبعدين قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، راح ضمه، قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، ضمه تاني، قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، راح ضمه جامد، قال له اقرا، فكر وشوف دي هدايه من الله سبحانه وتعالى، قال له ماذا، ماذا اقرا. كلمه ماذا جات له على طول الإجابة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من العلق، وتستمر الآية الكريمة. فتبص تلاقي أول ما قال ماذا راح داخل في كيف، دخل في المصادر، دخل في المستقبل. لما قال ما عرفش كان بيتضم. فمعظم الناس يقول لك أنا ما عرفش، أنا مكتئب، ده مش أنا، ده العالم الخارجي، ده سبب. لكن ماذا، ماذا تريد، ماذا تريد؟ فأين أنا الآن؟ ماذا أريد؟ لماذا أريده؟ عاوزه ليه؟ تدي لك طاقة معتقد فيها. وبعدين عاوزه إمتى؟ ثاني وقت، عاوزه كمان اسبوع، كمان سنه. وبعدين خد بالك تاتا تاتا، واحده واحده، وهتوصل للي انت عايزه في الاخر. وبعد كده انت عرفت الزمن، تعرف مصادرك ازاي تستخدمها، تعرف تحدياتك ازاي تعدي منها. وبعدين لما توصل هناك اعرف هتروح فين بعد كده. وفي خلال ما انت ماشي لازم ساعد حد معاك. طول ما انت بتساعد معاك الناس اللي بتكبر معاك، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر، وتلاقي الدايره جميله جدا، وعندك جيل عملت الطلاهم تحت ايديك، والناس عماله تستفيد منك، والناس بتدعي لك من كل مكان، لنفسك حاسس بروعه داخليه. عشان كده مهم جدا تبقى انت عارف رايح فين، ولما تعرف هتساعد اللي مش عارف هو رايح فين. وانت عارف الشمعه عمرها ما تخسر حاجه انها تنور لغيرها، ولما تولع لمبه، لما كل عارف كلنا كاننا ماشيين في الدنيا دي ماشيين في شارع ضلمه، اول واحد يلاقي النور ويولعه يولع لغيره، كله يشوف. عشان كده لما انت تحقق اهدافك هتساعد ناس كتير جدا جدا، هتلاقي نفسك بتاعك ربنا يفتح عليك وبتفتح على غيرك. ادي قوه الاهداف. هقول لكم على خطتي الشخصيه. بعد ما كتبت كل ده، ان انا عندي قرار خاص، قررت، وبعدين عندي رغبه عاليه، وبعدين اعتقدت فيها يعني عارف، وبعدين كتبت الهدف بتاعي وكتبت اسبابه عايزه ليه، وبعدين بدات احطه في الفعل شويه اخطط له، احطه في الفعل، اقيم واعدل، وأحط تاني في الفعل ملتزم بهدفي، وبعدين مرن في أسلوبي لغاية إيه، لغاية ما حقق الهدف على صغير، وبعدين نروح لبعده وهكذا. استمر على كده. قبل النوم، دي خطة بسيطة جدا، قبل النوم خد شوية ماء صغيرين كده. المخ بيتغذى على الأكسجين والجلوكوز ومليان مية، 90% منه دم. خد شوية ماء صغيرين، اشرب شوية مية، وبعدين خد نفس عميق 3-4 مرات كده، وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك في تحديات الهدف وانت بتحلها. شوف نفسك في تحديات الهدف وانت بتحلها. لما تعمل كده هتلاقي المخ يتعود عليها، المخ يتمرن عليها. لما تروح هناك انت جاهز، المخ ما بيعملش حاجه تلقائيه، ما يخليكش تخاف. عشان كده لما تعمل كده اول ما تصحى من النوم الصبح اعمل نفس الشيء، اشرب شويه ميه تانيين. فالميه بالنهار والميه بالليل عملت واصل بين الاثنين، والمخ في النص. وبعدين التنفس بالليل والتنفس بالنهار عملوا واصله بالتنفس، والمخ بتغذى على الميه دي وعلى جلوكوز وبتغذى على الاكسجين. فلما تدي المخ اكله وتدخل فيه تاكيداتك بالتخيل الابتكاري، بتشوف نفسك في تحديات وانت بتحلها، وبعدين تشوف نفسك وانت محقق هدفك. انت اعمل كده هات نفسك وصلت لاعلى درجات في حياتك، وخليها على كارته كده، عارف ورقه كده صغيره اكتب فيها الهدف واسبابه. وطول ما انت ماشي بص فيها، في سيارتك خلي حاجه من دول، في مكان، في اي حته، في المكتب، في الشغل، في اي حته، في البيت خليها، بص فيها لغايه ما تبقى جزء منك، لغايه ما هذا الهدف يبقى زي البيبي خلاص اتكون، لازم يخلق للدنيا. ولما يخلق للدنيا هتبص لنفسك انجزت في منتهى السعاده، فتبدا على طول وتساعد نفسك. عشان كده من اول النهارده وزي ما بقول لكم باستمرار، لازم تعيش باهدافك. قبل ما تعمل كل ده عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك. عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، افتح قلبك لله سبحانه وتعالى كده، غمض عينيك وخش جواك وحب الله وعظم الله من كل قلبك. فعيش بالإيمان، عيش بالإيمان بكل اللي تقدر عليه، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده عارف عيش بالعلم، عيش باعتقادك الشخصي في قدراتك اللامحدودة، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، عيش بالالتزام، عيش بالصبر وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.